نحن في الدرس الذي مضى وقفنا عند مسألة مذهلة من كلام الشيخ عبد الصالح، وهي كيف يستطيع البيان بأوهام كيف يستطيع البيان بأوهامه وخيالاته أن يعبث بالنفوس وبالإنسان، حتى إنه كعادة عبد الطاهر من خلقه العلم الجليل أنه لما يجد مخطئين وضالين لا يرميهم بالحجارة كما نفعل نحن، وإنما يبحث عن الشيء الذي أضله، عن السبب الذي أضله، وهذا جيد. ودي طريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم، لأنه هو لو رماه بالحجارة يبقى ما عملش حاجة، إنما لما يدلني على الشيء الذي أضله يبقى دل غيره على مواطن الزلل ومواصل الضلال، فلا ظل أحد، فلا ظل أحد. دي عدته، ده سلوكه، حتى لما يتكلم في كتاب دلائل الإعجاز، ودلائل الإعجاز يدل على هذا أكثر من إصرار الضلال، لما يتكلم في دلائل الإعجاز عن التوجهات المخالفة له والتي يرى أنها باطلة بطلانا لا يستحق الوقوف، لا يستحق الوقوف عنده، وأنها باطلة بطلانا لا تستحق من أحد أن يقف عندها لظهور البطلان. لظهور البطلان يبحث ويقول ولماذا ضل هذا الضلال المبين. ده جيد، لأن سد الصغرات، سد الصغرات برحاب الصدر وبسعته. فلما تكلم في الذي نحن فيه عن قدرة الخيالات البيانية وقدرة الوهم البياني على أن يؤثر التأثير البالغ في النفس الإنسانية، على أن يغير هذه النفس الإنسانية، وعجيب جدا، عجيب جدا هذه النفس. حتى أنا حقيقة لما وجدت مع عبد القادر بلوغ البنى في هذا الشأن، الشأن اللي هو إيه؟ اللي هو قدرة أوهام البيان، مش احتجاج البيان العقلي، لا، ده البيان المبني على الوهم المحض، زي وإن السحابة لتستحي إذا نظرت إلى نداك فقاسته بما فيها، وما ريح الرياض لها ولكن كساها، ده من الوهم المحض، من الأكاذيب المحضة، من الخيالات المحضة. ومع ذلك استطاع هذا البيان أن ينسب إلى النفوس. أنا لما وجدت عبد القاهر أوغل في هذا وأطال، أنا فكرت كيف خلق الإنسان وفيه هذه الفطرة، فوجدت أن سورة الرحمن خلق الإنسان فقرنت تعليم البيان بالخلق، فكان الفطرة البيانية التي يوهمها يغريها ويتلعب بها، التي هذا الوقت شيء خلق في فطرة الإنسان، خلق الإنسان فأشار وعلمه البيان، وعلمه النطق، علمه البيان بكل دلالاته، تذوق البيان، تلقي البيان، التأثر بالبيان، نطق البيان، صناعة البيان، البيان، كلمة البيان كلمة شاملة، ليس المقصود بها فقط أن يتكلم، وإنما أيضا أن يتنق وأن يفهم وأن يعي وأن يتذوق إلى آخر إلى فلما فهو وهو يتكلم في هذا الشأن العجيب جدا جدا والذي لا ينتهي منه العجب ذكر حكاية عبادة الأصنام ذكر إيه؟ وأن تأثير الصور والنقوش المنحوتة تأثير الصور المصورة وتأثير التماثيل المنحوتة وتأثير الكلمة البيانية على النفس الإنسانية كله باب واحد تأثير الصور المصورة والتماثيل والبيان تأثير كل ذلك على النفس الإنسانية من باب واحد ذكر في هذه الأثناء لما ذكر الصور والتماثيل التماثيل المنحوتة ذكر الأصنام لأنها تماثيل منحوتة وكيف تسللت إلى الطبيعة البيانية فأدخلت فيها التعظيم والإجلال لهذه الصور كما أدخلت الصور المصورة والبيان المنصوص وكما تسلل كل هذا إلى النفس الإنسانية ففعل فيها ما فعل كذلك صورة الأصنام صورة إيه؟ أيوة صورة إيه؟ ولذلك أنا حاولت إن أنا أفهم كيف كان هذا فوجدت آية في سورة الأعراف تراهم ينظرون إليك الله كأنك ترى التمثال وتتخيل أنت وتتوهم أنت أنه ينظر إليك كأن وهمك أجرى في هذه التمثال حياة فتوهمت أنه وهم لا يبصرون خذ التعبير القرآني تراهم ينظرون إليك طب إزاي حينظر ينظر إلي معناه أنه يراني وهم لا كان القرآن الكريم يعني جمع بين الأمرين المتضادين في هذا الموقف العجيب تراهم ينظرون إليك ومعنى أنه ينظر إذا قلت فلان ينظر إليه فمعناه أنه حي عامل قاصد إلى النظر إليه فكأنك تتوهم أن هذا الصنم أو هذا التمثال إلى آخر فدي مسائل كأن في فطرة الإنسان قبول هذه الأوهام كأنه بفطرة الإنسان قبولة ولذلك السكاكي اللي الصغار والكبار بيسموه هذه كلمة عجيبة جدا بيقول أكثر الفنون البلاغية مبني على الوهم عجيب أكثر إيه الفنون لأنك أنت لما تقول رأيت أسدا على صرف ده وهم لأنك أنت لم ترى أسدا على صرف وإنما رأيت سدعا على صرف ولما تقول عنت لنا ظبية هذا وهم لأن الذي عن لك أثناء وليس الظبية إلى آخره ولذلك قال أكثر فنون الكلام بنيت على الوهم انتهينا منها في الدرس الذي مضى بس هي يعني احنا بنفرغ من اشياء فيها سخاء اشياء فيها سخاء ومحتاجة الى فهم ما في السطور لا ده محتاجة الى رجوع الى الانسان وكيف تفعل به هذه الأوهام ما تفعل. الرجوع إلى الإيه؟ إلى الإنسان وفطرة الإنسان وهكذا، وكيف تفعل به هذه الأوهام ما تفعل. أنا عاوز واحد بقى استمرار شوية في قد عرفت قضية الأصنع من اللي حجر أولاد صفحة 293 أنا أتفضل. قال الإمام عبد القاهر أكد يا بشير هدل في الاحتفال والصنع اللي هي ثلاث صفوف في الصرف فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم والتخيلات التي تهز المندوحين وتحركهم تفعل فعلا. فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم التي تروق السامعين وتروعهم والتخيلات التي تهز المندوحين وتحركهم هز المندوحين حركهم ان هذه المسكين خلاص تسميه لا انا عبد القاهر هنا ترك البيان وبيكلمنا عن طبيعه النفس الانسانيه كانه ترك البيان وبيكلمنا عن طبيعه وبيقول ان هذا الممدوح طبعا الممدوح ده القوات الممدوحون من عامه الناس الممدوحون ده القيادات هذه القيادات التفصيلات ويبين لنا انها يعني على مستوى من السذاجه والبساطه والفطره حتى ان التخليلات وان الفخاره بتاعت الممدوحين والهيبه بتاعت القيادات والممدوحين دي كلها هيبه في زي ما بيقولوا نمر من ورا ها يعني شويه تخليلات وشويه اوهام لا كنت لا في ان الراجل بيتكلم في الشعر بس الشعر ده متعلق في الهواء الشعر ده قيمته تاثيره في من يسمع تاثيره في من فهو يتحدث كثيرا في من يسمعه وهكذا تفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخصيص والنقش أو بالنحت والنقص فكما أن تلك تعجب وتخلق وتروق وتخنق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه. نعم فقد عرفت قضية الأصنام آفة المعرفة أفهم الصف ما تخلص آفة إيه أفهم آفة الكتب أفهم آفة علم العلماء أفهم إحنا قلنا يا راجل بتكلم عن التصورات والتخيلات وأن هذه تحرك النفس الإنسانية وتغير عقيدة وتغير قيمه وتغير مفاهيمه كان هو بيقول من وراء ذلك لو قلت لي ان الانسان ابن كلمه وهو في قبض الكلمه لم تكن مخطئه ان الانسان ايه ولذلك الدراسات الحديثة وعد هذا الوعد وأطلقت أمثلة إعلامية كاذبة تعلم أن هذا الكذب ليس بمعزل عن التأثير في نفس الإنسان أن هذا ليس من أحد لأن الإنسان ضعيف فطوفان الكلمة الكاذبة. هو صانع لكثير من الأغراض والمداخل السياسية. وفن إيه الكلمة إيه الكاذبة وهكذا. فهذا ليس بعيدا عن الذي نحن فيه. ومن كلام ولا أنا لن تسمع مني أفضل من هذه الكلمة. آفة المعرفة أسمت. فقد عرفت قضية الأصنام وما عليه أصحابها من الاستنان بها والإعظام لها، كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور. شفت العجب لدى في هذا المشهد يا سيدنا عبد القادر انت اوشكت ان تزهد لك الشعر لانه رفض من الوثنين. يا سيدنا عبد القادر انت ايه اوشكت ان ايه لانك ايه رفض الوثنين. يقول لك لازم تنوط لما تقول لك لازم تنوط لان الاصنام ما سجد لها الوثني الا وثن قلبه قدر من الاعظام لها والاستنان بها. وهذا القبر نفسه هو الذي يصنع الشعر. وان اليد اللي صنعت الشعر واللسان اللي صنع الشعر الاثنين مصدرهم هذه النفس الانسانيه. والاثنين متوجهين الى هذه النفس الانسانيه. كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويطيعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق. والتغيرات اللي تحدث وبعض التغيرات اللي تحدث الجماد الصامت في صورة التغيرات التغيرات التي يحدثها البيان التغيرات التي في الأرض والتي يحدثها البيان ماذا يفعل؟ يجعل الجماد حجمه كم من أسامي الرسول. والنواد الأخرة في قضية الفصيح المعجم عجب الله ده ده ده ده ايه ده خلف أضداد ده انقلاب في صور الحياة انقلاب في واقع الحياة تغيير في جوهر الواقع. يلا والمعدوم المقصود في حكم الموجود المشاهد كما قدمت القول عليه في باب التمثيل. نعم. حتى يكسب الدني رفعته حتى يكسب الدني الدنية حتى يكسب الدني رفعته. نعم. والغامض الصدر نباهة. نعم. وعلى العكس يغض من شرف الشريف الشريف ويطأ من قدر ذي العزة المنيف ويظلم الفضل ويظلم واضح. يعني أنا من خلال هذه السطور أفهم نصيحة اجتماعية من عبد القاهر يوجهها إلى الشعوب ويقول لها احذري الكلمة التي تغير وتضلل فترفع الخطيب وتعلي من شأن القاتل وتعلي من شأن الكذاب وتعلي من شأن الخائن وتضع من شأن الصدوق المخلص الرائع. اتفقت كلام اعد يا بسيط اقرا ثاني كما قدمت القول عليه. ما فيش كلمه في كتاب قديم ولا حديث تنقطع عن الحياه التي تحياها انت اللي منقطع. انما كلام القدامى أول منطق آدم أول لسان آدمي تحرك بكلمة هو كلام آدم اللي هو ربنا إيه؟ لا هو لما لا يعني المهم هتجد أنت أول جملة نطق بها آدم لأننا برضك وانا بفكر في فكر الاعراف وجدت ان ان ان ان الشيطان ادلكم على كذا بقلبي ومركل بعدها ايه لا فهو كلام الشيطان الله يفتح عليك الله يفتح عليك. راجع بقى المحطات بتاعت ابليس وسوس ما فلاح. قال ادلك على سر الخلق ما فلاح. وسوس ما فلاح اقسم. هو لا يمكن ان يكون اقسم الا بعد فشله في المراحل التي مضت. يعني كان ادم استعصى في الاول ولاحظ ان ادم اول خطوه للبشر على الارض مفيش خبره. ابونا ادم مفيش خبره والشيطان تلاعب بيه وخذ مراحل وقسمهما الى اخر هذه الاشياء. فالكلام ليس هناك كلام منقطع عن الواقع، وانما انت ايها السامع الكلام ايها الدارس الكلام انت اللي منقطع. فلما يجي عبد القاهر ويقول لك اجراني دخلت يا يا يا يا حتى يكسب البني رفعته اهل الدنيا والغامض القدر يا ما يا ما عشنا مع دني اكتسب رفعته، ويا ما عشنا مع غامض اكتسب نباهته. تفهم كده؟ صناعه اعلاميه صناعه ايه؟ انا اذكر هذا جيدا جدا جدا جدا اذكر هذا جيدا جدا اذكر ان الاعلام صنع قمم وهي لا قيمه لها، وهي لا قيمه لها. حتى كان هناك الي واحد كان قريب من مصطفى من علي مع علي مصطفى سالع امين. كان عنده راجل كده طيب وقاعد على الباب، قال له انا اقدر اصنع من ده زعيم، واخلي المصريين يشيلوه على الكسوم ويقولوا له بالروح بالدم يزيد. ايوه ده احنا هذا عبد القادر هنا بينبه الى هذا ايها الناس. يقول ايها الناس انتبهوا الى خطر الكلمه الكاذبه لانها ترفع الدنيل، واسوأ كلمه هي التي ترفع الدنيل وتغري الناس به وتجعل من الجاهل عالم وتجعل من القائم امين وتجعل من الكاذب صدوق. الكلام ده كده، واللي ما يفهموش على هذا على انه تحذير للمجتمعات الانسانيه من خطر الكلمه اذا ضلت. ها من ايه؟ من ايه؟ ايوه. وان المولى عز وجل لما قال قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، فربط صلاح الاعمال بالقول السديد، لان القول غير السديد يؤدي الى هذا الخراب. يؤدي ايه؟ الى هذا الخراب، الى ان يسود الناس اسواهم وشرارهم وهكذا وهكذا. فده كلام انا بفهمه على هذا الوجه. دراسه ثانيه يا حتى يكتب الدني رفعه انا مش ممكن مصمم على يكتب الدني رفعه من غير ما احس بالوجود من العيش. وعلى العكس من شرف الشارع انا عيش. كان زيد بن عم ده رجل طيب وغزال وماشي وكان لحظه المسلمين. ببص لجد زيد بن عم ده مره واحده المفكر العظيم والفيلسوف العظيم والأديب العظيم. يا رب هو منين الحكايه دي؟ ها؟ كانوا زمان بيحفظونا ويقولوا لنا القطه وانت بتنام نام قطه في حضنك عشان تبقى حافظ حافظ القران. يا ترى هو نام قطه في حضنك؟ هنجيب والاخر مع طول الزمن اللي عشناه طلعت مذكرات سافه. طلعت ايه؟ وانا بقرا حواشي ومذكرات السافه. كان كمان اقرا ايه؟ حواشي والصروح وكذا وكذا والحشي على الحشي والتقديرات وايه؟ مذكرات السافه. فوجدت مذكرات السافه دي كانت عباره عن كشف للمقصود وايه؟ لا لا يلا. على العكس يغض من شرف الشريف ويطع من قدر ذي العزه المنيف ويظلم الفضل. شفت ماذا؟ شفت ماذا؟ وعلى عكس ايه؟ يغض من شرف الشريعة. الله، بئس تلك الكلمة التي تغض من شرف الشريعة. بئس تلك الكلمة التي رفعت الدنيا كلمة ملعونة، والكلمة التي غضت من شرف الشريعة ملعونة ملعونة ملعونة ملعونة ملعونة ملعونة. يبقى المجتمع عينه معقودة على الدني ورافض للشرك، ورافض للشرك لأنه مجتمع. الكلام مين اللي يقول ده منقطع عن الحياة إلا الشخص اللي هو ذاته منقطع عن الحياة؟ يلا مثلاً إذا قرأت أنت العلم بعين الواقع صار للعلم مذاق آخر، قرأت الفقه بعين الواقع صار للفقه مذاق آخر، قرأت الشعر. أنا قلت لكم أنا في الدرس المشاهد أو في دروس مضافة، أنا لما كنت أقرأ مثلاً لشعراء هذين وصفهم، لأن أقدامهم كانت تدمى وهو صاعد الجبل عشان يجيب العسل النحل، كنت أنا يعجبني هذا جدا جدا، لأنه هو كان يقول إما أن أصل إلى الشهداء أو أبوه، وأنا أحب هذا الإنسان الذي إما أن يصل أن يحقق غاية أو يموت في 60 داهية، لأنه عايش في الدنيا من غير تحقيق غاية يبقى أي حمار حيسد لي مسد. فكان هذا جيد جدا، فكنت أجد في الشعر الجاهلي نوازع إنسانية تؤخذ وتغرس في الضمير الإنساني، إما أن يكون لك هدف تسعى إليه سعيا حثيثا شاقا وجادا وكادا، أو لك مثل والإجر. ده هو ده أرقى معتقدات الشعوب المتقدمة، أرقى معتقدات الشعوب المتقدمة أن يكون للإنسان في التعليم غاية يسعى إليها بكده وركده وجهده أو يموت. هو هذا هو هذا هو، إنما يأكل ويشرب وكان الله يحب المحسنين. لا الكلام فهذا هو الله. نعم. ويخدش وجه الجمال ويتخونه ويعطي الشبهة سلطان الحجة الله. ويرد الحجة إلى صيغة الشبهة. خذ يعني قضايا العقول بفتح الحجة يجعلها شبهة، والشبهة عبد القادر يا ناس يحذرنا من خطر البيان إذا داخله الفساد، خطره على النفس الإنسانية، خطره على الشعوب. فلم زلنا نفهم هذا ما نعلمه رسول الله، هذا ما نعلمه رسول الله. إنما دخلت المسألة رأيت أسدا على فرس ورأيت كذا كذا كذا، قتلت العلم وقتلت الجيل الذي تعلمه. إنما المسألة مش كده، المسألة عبد القادر يقول إن الله فطر الإنسان فطرة عجيبة جدا جدا قادرة صالحة لأن تتأثر بالبيان ولو كان وهما. فيجب على المجتمع أن يتعاهد عهدا لا ينقضه أحد على الصدق والصواب والحذر من الكلمة التي ترفع الدنيا، والحذر من الكلمة التي وهكذا وهكذا. كم كلام ولا؟ فدي وظيفة المجتمع، سلامة ونقاء الحياة الإنسانية من الكلمة الفاسدة. يصلح لكم أعمالكم قولا سديدا، يصلح لكم مفهوم المخالفة بس يقول قولا غير سديد يفسد لكم. أنت وهذا هو سبب خراب الدول المتخلفة، كلام فاسد أفسد عليهم أمراض. ولذلك أنت بتعجب مثلا يدهشك مثلا أن المجتمع المتقدم زعماؤه لو وقعوا في خسيسة أخلاقية ممكن أن يغمضوا العين عنها، إلا خسيسة الكذب إلا إيه؟ هاي هاي هاي هاي. بس ليه؟ لأن الكذب معناه تلوث الكلمة، معناه إفساد حياة وهكذا. خلاص يعني أجمل بيت الشعر يا مسلم. ولذلك قال يري حكمة ما فيه وهو فكاهة. نعم نعم. ويقضي بما يقضي به وهو ظالم. نعم شفت ازاي بقى؟ شفت القدرة على التأثير على النفس الإنسانية. اقرأ ثاني كده. يري حكمة ما فيه وهو فكاهة. الفكاهة تصير النكتة. النكتة يسيرها الشاعر حكمة ويقضي بالظلم وهو معتقد انه يقضي بالعدل وهكذا. طيب هكذا الشعر. قال ابن سكرة والشعر نار بلا دخان وللقوافي رقا لطيفة لو رجي المسك وهو أهل لكل مدح لصار جيفة كان من ثقيل المحل كان هوت به أحرف خفيفة. والمسألة طرحت الآن. ها؟ ها؟ وقد عرفت ما كان أمس الناقة معروفة معروفة. كانوا يجدون حرجا من ايه؟ من لقمين هذا من لقمين هذا. فالشعر قال ايه؟ هم الانف ومن لا يسوي بان فصار اذا سئل احدهم لوى عنقه وقال من انت النخل. فالقيمة الاجتماعية بيت شعر غيرها من المعنى الذي يستحي أهل القبيلة منه إلى المعنى الذي صار أهل القبيلة يتبجحون به وهكذا وهكذا. طيب تعالى بقى. ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب لأن الباقي كله أمثلة من هذا النوع. ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول ابن المعتز في ذم القمر. الله يرضى عليك يا ابن المعتز. خدت الجن وبعت منك الملك. ها خذ بالك شفت القدرة البانية التي تغريه بأن يهزو الذي هو رمز الحسن ورمز الكمال ورمز النباهة الذي هو القمر. فقال قصيدة في الشعر. ايه اللي اعتمل في نفس عبد الله بن المعتز حتى فكر في هذا؟ لا شيء الا الاعتقاد بان قدرة البيان قادرة على أن تصنع المعجزات وأن تقبح شيئا لا قبح فيه الدفع وهكذا وهكذا. فقال أبياته أجرنا شوية الأبياته. يا سارق الأنوار من شمس الصحة. خد بالك من البداية ازاي؟ خد بالك من ما القمر بيستمد نوره من الشمس. الشمس ضياء والقمر نورا. طيب يا سارق الايه؟ يا سارق الانوار من شمس الضحى. يا مشكلي طيب الكرى ومنغصي. ايوه. اما ضياء الشمس فيك فناقص. شفت ازاي؟ وارى حرارة نارها لم تنقصي. لم يظفر التشبيه منك بطائل. الى اخر. الى اخر. الى اخر. انت فاهم؟ ها؟ الى ايه؟ الى اخر. عبد القادر قابل هذا الموقف العجيب من عبد الله بن المعتز اللي هو هجاء القمر اللي هو رمز النباهة ورمز السمو ورمز العلو ورمز الارتفاع ورمز الإضاءة إلى آخره بصورة أخرى. بصورة أخرى هي صورة المطلوب اللي هي من أقبح الصور ومن أبشعها. ها ها من إيه؟ صورة الله من أقبح إيه؟ ومن إيه؟ أبشع. الشاعر قال فيها شعر حسنا. هو سلك مسلك مضاد لمسلك ابن المعتز. ابن المعتز قبل أحسن الحسن وابن الأنباري حسن أقبح القبح. يبقى ابن المعتز قبح أحسن الحسن، وابن الأنباري قبح حسن أقبح. فعجبت جدا جدا، وده خاصة كنا نحفظها وإحنا لسه صغيرين، لسه ما نداش دجن ولا سنة، إنما ربنا مريحكم. ربنا مريحكم. اقرأ علوم، شوف اقرأ هذا. أي نعم، أبيات رائعة، أبيات رائعة. علو في الحياة، شوف ازاي ابن المعتز بدأ يا سارق الأنوار من شمس الضحى. والشعر ده لما شاف المكتوب قال ايه؟ علو في الحياة وفي الممات. شفت التغيير؟ التغيير اللي بيحدث. يلا علو في الحياة وفي الممات. الله الله. بحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا يجود نداك أيام الصلاة. شفت الكلام؟ ده كأن من لم يطلب أحب أن يطلب. كأن إيه؟ كأن وفود الناس إيه كده؟ كأن الناس حولك حين قاموا الله نداك أيام. يا سلام يا سلام، يعني أنت الذي كان يتوافد الناس حولك ليأخذوا عطاياك. طبعا ده كلام ضرب بالجزم لمن طلبوه. كلام ايه لمن طلبوه؟ علو في الحياة لحق أنت إحدى، كأن إيه؟ كأن الناس حولك حين قاموا يجود نداك أيام الصلاة. يا سلام يا سلام. كأنك قائم فيهم خطيبا. الله الله. كلهم قيام للصلاة. شفت الصورة إزاي؟ شفت الصورة الناس اللي واقفة تعجب أو تتعجب أو تأسف أو أو تبكي. هو الشارع حولهم من إيه؟ حولهم من إيه؟ وفود نداك أيام الصلاة وأنت قائم فيهم خطيبا وهم قيام للصلاة. شفت الشعر كيف استطاع أن يحول هذه الصور العجيبة إلى كيف غير حقائق الموقف؟ كيف إيه؟ يلا مددت يديك نحوهم احتفاء. يا سلام. كمدهما إليهم بالهبال. يا سلام الله. ولما شفت هو مد ايده، ده هو مطلوب، هو مطلوب كمدها إليهم بالهبال. يلا. ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات. يا سلام. ضاق بطن الأرض. شفت الكلام يا أولاد؟ التغيير ده مش هتفهم حاجة أبدا، ولا الكلام له قيمة ما لم تتذوق هذا الكلام العجيب. ضاق بطن الأرض عنك فصار الجو قبرك والسناب عن الأكفان ثوب السافيات. كوجك في النفوس تبيت سرعة بحراس وحفاظ ثقات. يا سلام. وتشعل عندك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة. لأن كان إشعال النار ده شغل الكرام، الكرام كانوا يشعلون النار حتى يأوي إليهم ذو الحاجة والقائد وإلى آخره. يلا. فكفت مطية. يا سلام. قبل زيد علاها في السنين الماضيات. الله. ثاني. فكفت مطية. هو المراد بجد سنة زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني أبوه حفيد فاطمة الزهراء، أبوه علي ابن الحسين ابن علي حفيد فاطمة الزهراء، وده ابنه. وبعدين شوف المجرمين عملوا ايه في زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي صالح. شوف المجرمين عملوا ايه، انت فاهم كلامي؟ ها؟ شوف المجرمين عملوا ايه. ركبت مطية قبل زيد علاها في السنين الماضية. بنت الصراحة يعني كاد يقيل لأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاقوا الويلات من بني أمية ثم من بني عباس ثم من بني. وفي كتاب ما أحبش أنكم تقرؤوا بس أنا قرأت فوات حياتي مقاتل الصليبيين ما أحبش أنكم تقرؤوا لأنه جرائم ملاك حدود لأنه إيه؟ جرائم إيه؟ ملاك حدود لأنه جرائم ملاك حدود وبصراحة بيكشف صفحة في التاريخ شديدة الظلمة صفحة في التاريخ شديدة الظلمة وبيعطي صورة عن السلوك السياسي وكيف كان سلوكا إجراميا بحتا يعني أنت تستطيع أنك أنت تطلب زيد بن علي اللي هو حفيد الحسين اللي هو حفيد الحسين بن علي ما جدكم في مقتل الحسين ما جدكم في ايه فرحين تطلبوا حفيد الحسين حاجة عجيبة السياسة والذلك لما نظر الكلام ده أكثر كلمة الشيخ محمد عبده لعن الله السياسة والساسة وساسة يفوز يمكن أن ما فيش أخلاق ما تنظر أنت مقاتل الطالبيين ما فيش أخلاق يلا وتلك فضيلة فيها تأثم تباعد عنك تعيير العداة أتأت إلى الحوادث فاستثارت فأنت قتيل سأر النائبات ولو أني قدرت على قيامي بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الأرض من نظم القوافي. راجع فقط الشاعر راجع الشاعر لحد عن نفسه خلاص بعد هو خلص خلص من علوه في الحياة وفي الممات ووفود الناس حولك ولكنت مطية إلى آخره وبدأ يحدث حقق علي إلى آخره ولكن ملأت الأرض من نظم القوافي ونفت بها خلال النائحات ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات وما لك تربة فأقول تسقى الله لأنك نط هطل هاصلات الله الله وما لك إيه فأقول يا سلام لأنك نط هطل يعني هاصلات يعني يدعو لقبره بالسيخة ما بيصدق يعني هو ما عند السحاب هادعي له ازاي بالسقيا وهو مع السحاب يلا عليك تحية الرحمن فترة برحمات غواد رائحات عظيم جدا ومما هو من هذا الباب إلا أنه مع ذلك احتجاج عقلي أيوة هو ده آخر بيت في هذا الموضوع وننتقل إلى موضوع آخر قول المتنبي وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال فحق هذا أن يكون عنوان هذا الجنس وفي صدر صحيفته وطرازا لذي بلده لأنه دفع للنقص وإبطال لاحظ حسن تذوق عبد القاهر لهذا وأنه يرى أنه عنوان هذا المصحف عنوان هذا المبحث اللي بيغير المفاهيم عنوان هذا المبحث الذي يغير المفاهيم وخلاصة ما قاله عبد القاهر في هذا البيت ان التأنيث والتذكير اما ايه لا يجوز مطلقا ان يكون لهما مدخل في مدح ولا ذنب أن التأنيث والتذكير لا يجوز مطلقا أن يكون لهما مدخل في مدح ولا ذنب لأن المدح بالصفات وليس بالحالات الطبيعية والذنب بالصفات وليس بالحالات الطبيعية الممدوح الأنين الكريم النبيل الصدوق الرائع المذموم الكذاب الغادر الخائن صاحب اليمين الفاجرة، صاحب الخداع والألاعيب. هذا الصفات هي باب المسوسة وليس الموصوف. فلا يمدح أحد بأنه ذكر، ولا تذم واحدة بأنها أنثى، لأن لأن لأن إحنا لو خلعنا من بني آدم هنجد إن الشمس مؤنث وإن الهلال مذكر، ها؟ ولا يمكن مطلقا أن يدعي مدعي أن تأنيث الشمس عايز الله، ولا أن تذكير الهلال بس لا. ويدخل طلعت عبد الخير في غوامض عجيبة جدا، لأن اللي أنا قلت ده كلام ظاهر ومش هو ده اللي أنا بستفيده من عبد الخير ولا من العلماء. أنا بستفيد من أهل العلم حينما يدخلون في الغوامض، وأحاول أن أدخل معهم في هذه الغوامض، أحيانا أستطيع وأحيانا لا أستطيع، ولا أجد غضاضة حين لا أستطيع، إنما أجد غضاضة حين أقصر فلا أحاول. تفهم كمان؟ لا أجد غضاضة حين لا أستطيع، وإنما أجد غضاضة حين أقصر فلا أحاول. إيه بقى الغموض؟ بقول والله يعني لو كان حكاية الرجل دي مثل، ها؟ ها؟ لو كان إيه؟ حكاية الرجل دي تجر المثل، يبقى احنا لما بنمدح المرأة بنجعلها رجل. شفت الأفكار ازاي؟ شفت ازاي؟ إذا كانت حكاية إذا كانت راجل، كلمة راجل اللي هي الذكر مدح، بلاش راجل. إذا كان إذا كانت الذكورة مدح، إذا كانت إيه؟ يبقى احنا حين نمزح امرأة يبقى كأننا نجعلها من جنس الذكورة، وهذا غير معقول. وحين نذم مذكرا، وحين ايه كمان مرة، وحين ايه كمان مرة، ها، نجعله من جنس الأنوثة، وهذا غير معقول وهذا غير معقول. فالمدح والذم بالصفات كما قلت، كريم نعم، صادق نعم، صريح نعم، صدوق نعم، كاذب نعم، لئيم خبيث غادر خائن الى اخر هذه الاشياء. فدي صفات المدح وصفات الذم، وليس من صفات المدح ولا من صفات الذم ان هذا ذكر. وهذا ما قاله أبو الطيب المتنبي الرائع: وما التأنيث لاسم الشمس عيب. الله الله، ها، واخد بالك؟ واخد بالك ضربك يعني ايه؟ يعني أبو الطيب بيدفع عن ثقافتنا وعن تاريخنا اللي بيقولوا عليه اللي هو الذكورة، تاريخ الذكورة، يعني أن تاريخنا دايما مهتم بالإيه؟ بالذكر وضد الإيه؟ وضد الأنثى، اللي هو دي قضية يعني ما بتوع التنوير بيتكلموا فيها كثيرا جدا، اللي هو حكاية الذكورة، المجتمع الذكوري، المجتمع إيه؟ الذكوري، يعني اللي بيهتم بالإيه؟ بالذكر. لا، أبو الله إحنا مشكل. وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التبكير فاقد. انت انا من هذا الموضوع نبدا بقى في موضوع ثاني، حد الحقيقه ولا لا؟ فصل. استنى على سؤال يا مشي. هو في الواقع كلام عبد القادر في الحقيقه والمجاز كلام نصه ظاهر ظهورا بينا، ونصه خفي خفاء غير بين. كان كلام ايه ايه ايه ايه ايه اللي الظاهر دور بين ان الحقيقة هي كل لفظ وضعه واضع واستعمل في موضع له، وليس الوضع مقصورا على اهل اللغة الاوائل، وانما ايضا كل جيل يضع، بل وكل اب يضع، لان الاب الذي يسمي ولده زيد وضع اسم زيد علما لولده هذا، فالوضع قائم ومستمر وليس مقصورا على زمن معين. كل كلمة استعملت فيما وضعها له واضعها، سواء كان هذا الوضع في الزمن الأول زي الشجرة وإلى آخر إلى آخر. والمجاز ليس كذا، وإنما كل كلمة استعملت في غير ما وضعت له. وإلى هنا كلام ظاهر لا شك فيه، وكلام ضياع الوقت فيه ما مالوش قيمة. الكلام الغامض انه قال المجاز احيانا، اولا عبد القاهر يرى ان الحقائق اتفاق، يعني لا تقل لي ان ثمة مناسبة بين الشجرة والكلمة التي وضعت لها، يعني لا تبحث عن مناسبة بين الشجرة بين الاسم والمسمى، لا تبحث عن مناسبة بين الأرض والسماء، لا تبحث عن مناسبة. ده خلاف ما قال ابن جني. ابن جني كان يرى أن الألفاظ وضعت حقائق لوحظ فيها مناسبة، أن الألفاظ وضعت حقائق لوحظ فيها مناسبة، فهي مثلا وضعوا الذهب للذهب لمفاسته لأنه يذهب، ووضعوا الفضة للفضة لأنها تفض من الأرض، وهكذا ابن جني كان يتكلم في هذا ويؤمن به إيمانا شديدا جدا. وسميت الصبي، سميت الغلام غلاما من الغلمة، وسميت الصبية صبية من الصبوة، وسميت الناقة ناقة من الأناقة، وسمي الجمل جملا من الجماء إلى آخره إلى آخره. عبد القاهر بقى يعني أبو الفتح بن جني سبق عبد القاهر، وعبد القاهر قرأ أبو الفتح بن جني، وأبو الفتح بن جني يؤكد هذا ويقول إذا أنت لم تظهر لك هذه المناسبة يبقى الكلمة في التاريخ حدث لها تنقلات، إذا أنت لم تدرك هذه المناسبة يبقى مذكور في هذه المناسبة، في مناسبة بس في التاريخ أضاع منك لما انتقل في الكلمة من إلى آخر إلى آخر. فده مش موضوع نحن، بس ده قضية من القضايا المصارعة. المجاز هو الكلمة التي وضعت لغير ما وضع لها. الغامض إن المجاز قسمين، مجاز علاقة المشابهة، مجاز ايه؟ علاقة المشابهة زي البدر للنابه وكذا إلى آخره. ومجاز ثاني له علاقة واهية ليست علاقة مشابهة، زي إطلاق الراوية على البعير الذي يحمل الماء، وإطلاق العقيقة وإطلاق كلمة العقيقة على الذبيحة، وهي في الأصل الشعر الذي يولد به المولود، وإطلاق الحفظ على البعير الحامل لمتاع البيت، ومثل هذا كثير جدا في اللغة. تنقل الكلمة من معنى إلى معنى بينه وبينها مناسبة وهنانة، بينه وبينها ايه؟ عبد القادر يقول هذه المناسبة الوهنانة يمكنك أن تنكرها، وأن تعتبر الكلمة وضعت وضعا جديدا ولست على حق ولست، إنما هو أراد أن يصور أن هذه العلاقة علاقة ضعيفة من الممكن أن تنكر، من الممكن أن تنكر. وهذا هو الذي سماه المتأخرون بعد عبد القاهر المجاز المرسل، هذا هو. ثم عرض على كلمتين قرآنيتين من اليد واليمين، اليد واليمين، وأراد أن يبين أن اليد تستعمل في النعمة استعمالا ليس وضعا جديدا، وإنما استعمال مجازي، لأنها لو كانت وضعا جديدا لجعلنا النعمة موضع اليد في كل مكان، ولا صح أن نقول اتسعت اليد في البلد بدل اتسعت النعمة في البلد، وإنما هذا لا يجوز، لأنك إذا استعملت اليد في النعمة يبقى لابد أن تذكر صاحب اليد، زي له علي يد يعني نعمة، واتسعت أياديه بين الناس يعني اتسعت نعمة، وهكذا. وكذلك كلمة اليمين، كلمة اليمين تستعمل بمعنى القدرة، وهكذا. وكلمة الإصبع تستعمل بمعنى الأثر، له عليها إصبع يعني أثر حسن. وصلب العصا بالضرب قدمناها، وضعيف العصا باب العروق ترى له، وأتى بشواهد كثيرة جدا من هذا الباب. ووقف كما قلت عند اليمين وعند اليد، وقال فيهما كلاما. هنقرأ احنا لغاية ما نصل الى اليمين واليد، ثم نقف عند الكلام الذي قيل فيه. طيب غالبا نقرأ بس السطور كده من كل موضوع عشان نفهم. انا قلت ان الحقيقة استعمال الكلمة فيما وضعت له، فيما ايه وضعت له. وقلت ان الواضع مش هو الاول بس، لا، انا وضعت اسم زيد لابني، خلاص انا وضعت هذا واحد امرأة البشير. واعلم ان حد كل واحد من وصفي المجاز والحقيقة اذا كان الموصوف به المفرد غير حده اذا كان الموصوف به الجملة. طبعا هو انا شفت الحكاية دي، انا بتكلم عن المجاز اللغوي، لأن الجملة مجاز عقلي، الجملة المجاز في الجملة مجاز في الإسناد. الإيه؟ زي سار بهم الطريق وسال بهم الواجب وهكذا، وده مجاز جميل جدا. عبد القاهر تكلم عنه في الدلائل كلام أفضل، ما هو فيه في مسائل ذكر في الكتابين في مسائلها، وأنا راجعت هذه المسائل لماذا ذكرها في الدلائل بعد ما ذكرها في الأسرار، لماذا ذكرها في الدلائل. التقراء دي شغل يا أولاد، انت عاوز تتعلم العلم اتعلم كيف تقرأ كلام اهل العلم، جهلت كيف تقرأ كلام اهل العلم يبقى انت من العلم بمعزل، انت بعيد كل البعد. فانا لما وجدت مسائل تكررت في الكتابين حبيت اعرف لماذا تكررت، فوجدته في الاسرار من الكتاب الاولاني يحدد الحدود العلمية، يبين لي أن المجاز في الجملة مجاز في الإسناد ومجاز عقلي وليس مجازا لغويا، لأن الكلمة مستعملة في موضع له، وإنما الذي استعمل في غير موضع له هو الإسناد، وأطال الكلام في ذلك. فلما انتقلت إلى ما قاله في الدلائل وجدت يفتح الكلام ويقول وهو كنز من كنوز البلاغة. الله الله، الاستهناج في الأسرار كنت معني بالأدوات والفروق العلمية، أنت هنا معني بالأثر. أيوة يا سيدي، كان طلع من قبر ويقول لي افهم يا شيخ أبو موسى يا اللي بتعلم الناس وأنت لسه عاوز تتعلم. الدلائل ده أنا وضعته عشان خاطر أبين للناس الفرق بين الجيد والأجود، ثم إن الأجود يأتي بعده أجود، ثم يأتي بعده أجود، حتى يتجاوز الطاقة الإنسانية ويدخل في الإعجاز القرآني. فالكتاب اسمه دلائل الإعجاز، فأنا فيه مهتم بالأثر، فأنا فيه، فأنا لما أفتح المجال العقلي وأقول كنز من كنوز البلاغة وهكذا، ولما أكرر أبواب أنا في أسرار البلاغة حددت وجودها العلمية، حددت إيه؟ ثم أنا في الدلائل بأنظر إليها من زاوية كتاب الدلائل. كتاب الدلائل اسمه الدلائل يا سيدي، الدلائل جمع دليل يا سيدي، والدليل يعني برهان يا سيدنا، والإعجاز يعني برهان النبوة يا سيدنا، والبرهان يعني أن الكلام الذي ارتقى حتى قطع الأصماع وأخرس القوى والقدر. هذا اتجاه آخر. أنا لما أتكلم عن المسألة في الكتابين بأعطي كل كتاب الذي يحتاجه، الأسرار بأعطيه الحدود العلمية، والدلائل بأعطيه الأسرار البيانية. وبه تم كلام خلاص واعلم عنا. طبعا أنا عشان كده أنا بقول أنا اللي هو المجاز العقلي، أكون المجاز العقلي صدعني وأنا بجرح في الأسرار. كلام كتير جدا جدا يؤكد ان اللغة هنا ما فيهاش علاقة، لان الاسناد عمل المتكلم. لما اقول سال بهم الوادي، انا الذي ادعيت ان الوادي سال بهم، مش اللغة اللي بتقول ان الوادي يسير او سار بهم الطريق الى اخره. فهو اصال في هذا، وانا لم اعرف احد تكلم في هذا الموضوع قبل كلامه. ثم لما جاءت الدلائل بنت ايه؟ طبع ببيان الفروق البيانية، وانه كنز من كنوز البلاغة لا يكمن في المعنى، زي ما وعدت في الكتاب في الدلائل. كل باب يقدم له بمثل هذا التقديم لروقه فنسمعه واصف لديك موقعه الى اخره، الحج تراك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، الإخبار الفروق الخبر إن تنصل حاجة في علم البلاغة إليه إلى آخره. فكتاب الدلائل كتاب موضوع لبيان ما به يفضل كلام كلاما. كتاب الدلائل شغلته وفكرته وهو من ألفه إلى يائه لما يفضل به كلام كلام، يفضل به كلام كلام. زعيفهم عيف عاوزين يعملوه نحن، هم حرين. والله انت لو انت جيت على كتاب جغرافي وقلت عليه كتاب فقه انت حر، بس انت ما تعلمت طلاب منه انه هو كتاب فقه، ولو علمتهم وضلمتهم حتبقى قضية ثانية. انما ما تقولش ان اللي ألف الجغرافيا به كان يؤلف فقه. ما المسألة وصلت إلى أن نسمي الأشياء بغير أسمائها، وأن يكون هناك معتقدات واتجاهات تحمل الباطل وتنافس عنه وتعتبره تجديلا وتنويرا ووعيا، وإذا وقفت تواجه الباطل فأنت ظلام. لا، فأنا فجنة من الأول إلى الآخر. سليم كلام الله اللي هو ده احنا قلناه اللي عبد القادر بيقول ان اللغه ان اللغه بتغير مفهوم الاشياء تجعل الاخرس فصيحا والجماد حيا ناطقا والكذب صدقا والزور كذا والخفيث كذا يلا هو طبعا التراكيب بصنع اللسان الانساني وليس صنع وضع اللغه، سواء كانت هذه التراكيب موروثه عن الاوائل او غير موروثه عن الاوائل، فالتراكيب هي عمل الانسان. ولذلك يقولون الاسناد له تراكيب بمصدر ومصدر اليه، الاسناد مناط الفائده، اصل الفائده، يعني انا الان اريد ان اوصل لك شيئا فلا سبيل لي الى ان اوصل لك ما اريد الا بهذا الاسناد، الا بهذا. فكأن الترتيب صنعت الانسان قديما او حديثا. اما وضع اللغه فهي خرج لخرج وكتب لكتب، الدلالات اللغويه، ثم تبقى بعد ذلك العلاقات النحويه بين الكلمات ومقاصد المتكلمين، ده شغل الانسان مش شغل اللغه. اللغه قالت لك خرج بمعنى لا تقل خرج وانت تريد بقيه، لا تقل خرج وأنت تريد بقية، وإنما قل خرج وأنت تريد كذا بس. اللغة انتهى، رفع الواضع يده عن اللغة بعد تحديد هذه الألفاظ، ثم يأتي المتكلم وهو الذي يفعل ذلك. صحيح، يعني كلامه ده فكرني برأي للآمدي قديم، الآمدي بيقول يعني نحن هو بالك نوازع أهل العلم في تاريخ ممتد 15 قرن، لازم تلاقي فيه أشياء عجيبة. الأميدي يقول إن إحنا لا يجوز لنا أن نخرج عن تراكيب العرب. يا سيدي لو ما خرجناش عن تراكيب العرب يبقى اللغة هتموت وإحنا هنموت، إنما إحنا لابد لنا أن نعبر عن ذوات أنفسنا بطرائق العرب وليس بتراكيب العرب. يعني العرب أضافوا الشيء إلى غير ما هو له، أنا كذلك أضيف الشيء إلى غير ما هو له. أنا لا أخرج عن طرائق العرب، إنما الطرائق بمعنى معنى شامل. العرب أسندوا الفعل إلى الزمان، وأسندوا الفعل إلى المكان، وأنا كذلك أخرج. انما كلام الاميدي لم شفت يعني انا لما كنت اقرا كلام الاميدي هذا يدهشني ان الناس عندهم حس شديد على نقاء اللغه وبقائها، حتى انهم يلزموننا بتراتيب الاخرين وكذا. فكنت انا افهم من هذا القول الفاسد الذي قاله الاميدي هو ان الحس الشديد زي حكايه المنكرون للمجاز. لماذا انكروا المجاز؟ لانهم خافوا يفتحوا باب المجاز فتدخل فيه الاهواء فيحملون كلام الله وكلام رسول الله ما لا احتمل. فقالت نكفي الباب ده مرة واحدة وخلاص. فحتى الرأي الفاسد وراء دوافع نبينا بس خلاص. اقرا يا شيخ اقرا. أول عالم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا التراكيب اللي نطق بها ألسنتهم، إنما الطرائق اللي هي يستعملون إن للتوكيد، يستعملون إن للتوكيد مثلا، يستعملون كذا لكذا، الواو للعطف وفاء للتثبيت وهكذا دي الطرائق. أسند الشيء إلى غير ما هو له. نعم نعم. وذكر عدة يعني صور. صور على طبعا طبعا ما لم ينبو عن الطريق المألوف عند العرب. لك أن تضيف الشيء إلى غير ما هو له، بس لاحظ المناسبة التي لاحظوها. الشيء هو ايه؟ انت حر. اضفته الى ايه؟ انت حر. بس هم كانوا لا يضيفون، كانوا يضيفون الحدث لزمانه لانه وقع في زمانه، لمكانه لانه وقع في مكانه، لسببه لانه لاحظ هذا بس. يعني ما تشتغلش شغل اعتبار، عشان اللغة بضوابطها دي المضحك جدا جدا الذي لا نعلمه او الذي نعلمه هو تجاهله، ان مفيش لغه من لغات الارض بضوابطها الاعرابيه وطرائق الابانه فيها من لدن ابن زياد ابن حزام اللي قبل من الخص الى يوم الناس. يعني مفيش لغه من لغات الارض انها طبعا لما اقول انا 1400 اهل البلد ببدا بتاريخ الاسلام، انما اذا بكده لأن القرآن نزل بها وهي كاملة وهكذا فانضبط. وهذا شيء مزعج جدا في تاريخ اللغات. يلا ليه انضبط بالضوابط دي؟ احنا لو ترك الأمر بدون هذه الضوابط، وعشان خاطر احنا يعني نملك لغتنا ولغتنا لا تملكنا، كلام الحلو ده كلام جيد، بس نملك لغتنا لا نخرجها عن طبيعتها. نملك لغتنا نعم وهي لا تملكنا نعم، بس لا نخرجها عن طبيعتها. ولا يلا وإنما اشترطت هذا كله لأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث إن لها دلالة على الجملة، نعم، لا من حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة في المؤلفة. ده كلام لطيف ومجيد جدا جدا وأنا ما قلتوش. طيب تمام. سلم العقد يا بسيط كده سؤال تمام. فمن حق الحد أن يقول. ارجح تاني. وإنما اشترط لهذا كله أن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو مجاز. أنا فاهم جيدا. حكم أنا فاهم. أنا درت السنة الرابعة دلوقتي. بصوت وضوء الطلاب. أمن الكتاب، لأن ما فيش هيكون بينك وبين النص الكتاب بعد ذلك، أنت في مرة هتتحرك، لازم أنت تبدأ تواجه كلام العلماء وجه لوجه، أنت عارف كده، أنت عارف كده، أنا بسيب بهدوء شديد جدا جدا. لأن وصف اللفظة بأنها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث إن لها دلالة على الجملة. حاجة لها دلالة، وكل كلمة في كل لغة لها دلالة. وكل إيه؟ في كل. فالوصف إنها حقيقة أو مجاز يرجع إلى الدلالة التي عامة في اللغات كلها، التي عامة. ولذلك سيقول لك ذلك هذا قانون عام ليس قانونا في العربية وحدها، وإنما هو قانون في كل لغات العالم. وأن قوما جهلوا هذه الحقيقة فظنوا أن اللغات ليست لها قوانين عامة كاملة لها، ليست لها إيه؟ أيوة، وهذا خطأ. وكأن عبد القاهر يبشر بوضع قوانين لغوية كاملة كاملة لكل لغات، في قوانين عقلية. والناس كان دائما يقول ويقرر، ده مش الموضوع ده فقط، انما كان دائما يقول ويقرر كل ما يرجع الى الطبيعه الانسانيه فهو في العربيه وغير العربيه، في جميع اللغات وفي جميع الاجناس، لانه بيرجع الى ايه؟ الطبيعه الانسانيه. هناك اشياء خاصه بالعربيه زي مثلا ما لا ينطبق، جمع القله وجمع الفقره، جمع كذا كذا، دي خاصة بالعربية. إنما كل تصرف لغوي كلام كلام كله يرجع إلى الطبع الإنساني فهو ليس خاصة بالعربية. يا سلام يا سلام، كل تصرف يرجع إلى الطبع الإنساني زي التشبيه زي المجاز زي كل أساليب اللغة. يعني فهمت كلام؟ ده مهم جدا جدا، من حيث إن لها دلالة على الجملة لا من حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة مولدة. فمن حق الحد أن يكون بحيث يجري في جميع الألفاظ الدالة. ونظير هذا نظير أن تضع حدا للاسم والصفة بأنك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب وجدته يجري فيها جريانه في العربية. يعني يا بشرة وانت بتضع قاعدة نحوية ضعها قاعدة عقلية بحيث تنطبق على العربية والإنجليزية. شوف ازاي؟ شوف التفكير ازاي؟ شوف التفكير الماضي الرائع. تضع قوانين عقلية تنطبق على اللغة. ولاحظ ان ده قيمة، ان عبد القاهر فارسي يعيش في بيئة فارسية ويتقن أدبي العربي والفارسي ويتقن لغتين وهكذا، هو والشيخ من أبو عين أبو عين فارسي، الشيخ أبو عين وغيره أبو فتح بن جن. حتى ابن جن كان وهو طالب صغير ذكي تستهور قواعد العربية. وابن جني هو يوناني، ابن جني هو كان أبوه لا تزال في لسانه نكتة، يعني حديث عهد، يعني أبوه مولود في اليونان. فكان يذهب إلى شيوخه الذين يعرفون أصلا اللغة ويسألهم هل تجدون مثل هذا في اللغات التي تعرفونها؟ فيقولون له هذا من العدد. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ من ايه؟ ان تقارن العربية بغيرها من اللغات. انت لما تقول الكلمة دي المتناولين حرزموا بأسرار. انا كنت مرة في مؤتمر ولقيت اللعنة منصبة على مين؟ على الجاحظ. اللعنة على سلسة الهلاتيس، سلسة الهلاتيس بتوع الشيشة دول. اللعنة منصبة على مين؟ على الجاحظ. ليه يا جاحظ؟ ليه يا حضرات المستقبل؟ لان الجاحظ جد اشرف اللغات. يا سلام يا جاحظ، مع ان الجاحظ غير عرب، ها؟ مع ان الجاحظ غير عرب، حتى الجاحظ له رساله في تفضيل السودان على البيضان لان هو من السودان. له رساله في ايه؟ في فضل ايه؟ فين كلام؟ بس يلا. لانك تحط من جهه لا اختصاص لها بالنسبه للمسألة، مش عاوزه كلام يا حضرات. المسألة أن الله اختارها للكتاب الخاتم، معناها ستظل تتلى في هذه الأرض إلى أن ينفخ في الصور. ولأن الله كلف هذا الكتاب العرب وغير العرب، بل الإنس وإن توقفنا إليك نفرا من الجنية يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. طبعا أنا ما عنديش معلومات عن الجن إلا ما حدثني القرآن الكريم عنه وهكذا. فانت اذا قلت انها من اشرف اللغات هتستحي انها تقول انها من اشرف اللغات؟ هتستحي انها من اشرف اللغات؟ وبعدين الزحف قال ايه ولنا شاهد على ذلك. ايه يا ابو عثمان؟ ايه يا ابو عثمان؟ الديباجة الكريمة. شفت ازاي الديباجة والرونة وجلال الشعر وجمال البيان؟ يلا ألا ترى أن حدك الخبر بأنه محتمل الصدق والكذب شوف. مما لا يخص لسانا دون شوف. لسان شوف تخص تحت الكلام الرائع ده وفهمه يا بشير كويس فهمه يا بشير كويس مكربية بتعبيه لما تبقى عزيز زي كده في السن تعرف تعمل مقارنات بين العربية وغيرها من اللغات. يلا ما ينتظرش احنا لما المستشرقين يعملوا لنا المقارنات ما ينتظرش احنا لما الايه لا عاوزين ابناء يعملوا المقارنات. يلا ونظائر ذلك كثيرة وهو احد ما غفل عنه الناس. ايوه دخل عليهم اللبس فيه. ايوه حتى ظنوا انه ليس لهذا العلم قوانين عقلية. ايوه وان مسائله مشبهة بالنقل. قوانين عقلية يعني ايه؟ قوانين عقلية يعني ايه؟ عامة على ايه؟ اللغات. قوانين عقلية يعني قوانين عامة في اللغات. هذا الرجل من سنة أكثر اللي كنت بدأت من 71 يقول ان هنا ان العربية تحمل صدق. ومن باب درس العربية الاعلى الذي لم ندرسه هو انني حين استخرج من العربية قوانين عامة تنطبق على جميع اللغات واستخرج من الفارسية قوانين عامة تنطبق على جميع اللغات واوازن بين ما ينطبق على جميع اللغات من العربية وبين ما ينطبق على جميع اللغات من غير العربية سيذهب لي فضل العربية لان هم لما قالوا ان العربية هو ام اللغات الثانية قالوها ليه لما ذكروا ان العربية هي ام اللغات السامية قالوا عليه لانهم وجدوا كثير جدا من نحو العربية موجود في العبرية موجود في الارامية موجود في السريانية موجود في فصيلة اللغات السامية فقالوا لا تبدأ فيها الاصل يعني نبت لان القواعد نبتت فيها وهكذا لما طلع علم متسع لا حدود له وده هذا الشيخ الجديد بيشير الى هذا قوانين عقليه في اللغه جديد بس مش واحد يعمل دكتوراه يكتب له قوانين عقليه في اللغه لا ده عيال بتاع الدكتوراه ده خالص تلميذ بيتعلم انما الناس الشيوخ المتسع الذين عاشوا بالنحو وقاموا بالنحو استلمك يلا خلاص اجف على بشير عند 269 عند فقر 269 الصور الأشياء المحسوسة في النفس الإنسانية في الفطرة ربنا سبحانه وتعالى غزة هذه الفطرة الأولى